بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الوضوء، وكنا قد توقفنا عند قوله باب استعمال فضل وضوء الناس. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب استعمال فضل وضوء الناس. وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأوا بفضل سواك. ثم ذكر رواية عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، فأوتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. وقال أبو موسى، أي قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه وجهه فيه ومج فيه، ثم قال لهما: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. أيضا ذكر رواية عن ابن شهاب رحمه الله قال: أخبرني محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وغلام من بئرهم. وقال عروة عن المسور وغيره: يصدق كل واحد منهما صاحبه. وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه. ثم ذكر رواية عن السائب ابن يزيد رضي الله عنه قال: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهري فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. فبيذكر هنا الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة وباب استعمال فضل وضوء الناس. يا ترى الماء المستعمل في الوضوء هل هو ماء باق على أصل خلقته، أي أنه طهور يجوز أن نتطهر به، أم هو تحول إلى ماء طاهر؟ يبقى الماء المستعمل ده، هل يا ترى لما بنستعمل هذا الماء في الوضوء، فهل هذا الماء ما زال على أصل خلقته وأصل خلقة الماء الطهورية، أم أنه تحول من الطهور إلى الطاهر؟ فذكر هنا الإمام البخاري رحمه الله باب استعمال فضل وضوء الناس، وذكر أن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أمر أهله أن يتوضأوا بفضل سواك، يعني كان بيستاك ثم يضع هذا السواك في الماء، يضع هذا السواك في الماء. فأشار بذلك الإمام البخاري رحمه الله أن السواك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم، مطهرة للفم. فيا ترى لما استعمل ذلك السواك ثم وضعه في الماء، يبقى وضع ما استعمله في ذلك الماء، وكان يأمر أهله أن يتوضأوا بفضل السواك. فإشارة أن الماء المستعمل يبقى باق على أصل خلقته، أي يجوز أن نتطهر به. وذكر أيضا رواية عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، أي أنهم يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وبنجد دايما البعض يعلق أنه جواز التبرك بآثار الصالحين بناء على هذه الروايات، ده يبقى التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، أما بالنسبة للصالحين فيجوز التبرك بدعائهم وهم أحياء، لكن نتبرك ترى بالآثار أو الآثار التي تركوها، أقول ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أن نتبرك بآثاره حيا وميتا، حيا وميتا. أما بالنسبة للصالحين يبقى جواز التبرك بدعاء الصالحين للأحياء، دعاء الصالحين الأحياء، لكن هنجد أن البعض بيستند إلى أمثال هذه الروايات يقول جواز التبرك بآثار الصالحين، ليس الأمر على إطلاق هكذا، لكن التبرك بدعاء الصالحين الأحياء. أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فنتبرك بآثاره حيا وميتا، حيا وميتا. فقال في ذلك أبو جحيفة رضي الله عنه: فأتي بوضوء فتوضأ، أتي بماء فتوضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. الإمام البخاري رحمه الله بيرد بذلك على من قال أن الماء المستعمل في الوضوء هو نجس. يبقى بعض كده العلماء قالوا أن الماء المستعمل في الوضوء نجس، فبيرد عليهم بهذه الروايات أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون من فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يتمسحون به. طبعا لو كان يعني الماء المستعمل في الطهارة ده نجس ما أذن لهم في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنكر عليهم ذلك الأمر. لكن البعض قال أن الماء المستعمل في الوضوء بيتحول أنه نجس، وطبعا ده كلام مردود، كلام مردود. وبيرد الإمام البخاري رحمه الله بهذه الروايات المذكورة عن الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا يصنعون بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يتمسحون به. وكذلك الرواية التالية قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه وجهه فيه ومج فيه، ثم قال لهم: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. يبقى الكلام ده كان موجه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وكذلك إلى بلال. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما، يبقى حتى يتبركون بهذا الماء الذي مج فيه النبي صلى الله عليه وسلم وغسل يديه وجهه فيه. أيضا في الرواية التالية عن ابن شهاب رحمه الله قال: أخبرني محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: هو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وغلام من بئره. وده سبق الكلام عن رواية محمود بن الربيع متى يصح سماع الصغير في كتاب العلم، بوب ذلك الإمام البخاري رحمه الله، وذكر أن محمود بن الربيع رضي الله عنه بيذكر أنه وكان ابن 5 سنين بيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مج في وجهه مج، يبقى مج في وجهه، يبقى أخذ بفمه ماء ثم قذف ذلك الماء في وجهه وداعبه وداعبه. وبالتالي متى صح سماع الصغير؟ يبقى استندوا لهذه الرواية أن محمود بن الربيع رضي الله عنه نقل ذلك الكلام. وقال عروة عن المسور وغيره: يصدق كل واحد منهما صاحبه، وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه. ده طبعا بيان لشدة محبة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم لقدر النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا توضأ صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه، يبقى بيقتتل الصحابة يعني كل منهم يحاول أن يسبق الآخر حتى يصيب من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابن أختي وجع، يعني بي مرض، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه. يبقى على ذلك يبقى رد على من قال أن الماء المستعمل في الوضوء يبقى بيحول أنه أصبح ماء نجسا وما باقي على أصل خلقته، يبقى استعماله. البعض قال أن الماء المستعمل في الوضوء يبقى ده ماء طاهر، قال أنه قد انفك فيه المانع من الصلاة عند الإنسان، وبالتالي بيحول من كان محدثا ثم محدثا ثم أصبح متوضئا، فالمانع من كده كأنه انفك في الماء. لكن نقول أن هي ماء لامس أعضاء طاهرة، وبالتالي لم يتغير أحد أوصاف الماء، يعني نقول أن الماء ده طهور. لما نقول عنه طاهر يبقى نتيجة انفكاك طاهر في الماء فتغيرت أحد أوصاف الماء. إمتى بنحكم على الماء أنه نجس؟ إمتى نحكم على الماء أنه أصبح طاهرا وليس بطهور؟ لما ينفك في الماء شيء يغير أحد الأوصاف الثلاثة. ننظر إلى ما انفك في ذلك الماء حتى تغيرت أحد الأوصاف الثلاثة. إن كانت من الأشياء الطاهرة يبقى نقول هذا ماء طاهر، إن كانت من الأشياء النجسة نقول هذا ماء نجس. لكن إن لم تتغير أحد الأوصاف الثلاثة للماء، اللون أو الطعم أو الرائحة، يبقى الماء باق على أصل طهوريته. فلما بنستعمل الماء في الوضوء أو حتى في الغسل يبقى نقول أن الماء باق على أصل خلقته، لأنه لم تتغير أحد الأوصاف الثلاثة، اللون لم يتغير، الطعم لم يتغير، وكذلك الريح لم تتغير، فباق على أصل خلقته، أي يجوز استعماله مرة ثانية. ومن قال أنه يحول من طهور إلى طاهر قال أنه قد انفك ذلك المانع فيه، لكن نقول ده ماء طهور لاقى أعضاء طاهرة ولم تتغير أحد الأوصاف الثلاثة، فهو باق على أصل خلقته الطهورية، يعني بمعنى جواز استعماله مرة ثانية. وفي الرد أيضا على من قال أنه يحول الماء عند ذلك أصبح نجسا. الماء لا يحكم عليه بالنجاسة إلا لما تقع النجاسة وتنفك في الماء فيتغير أحد الأوصاف الثلاثة، اللون أو الطعم أو الرائحة. والماء طهور لا ينجس شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الماء طهور قال لا ينجس شيء. يبقى ده كلامه الرواية المطلقة عن حكم الماء، إلا إن تغيرت أحد الأوصاف الثلاثة، وده إجماع العلماء، إن تغيرت أحد الأوصاف الثلاثة ننظر إيه سبب التغير. انفكاك طاهر يبقى الماء ينتقل من طهور إلى طاهر، انفكاك نجس يبقى نقول ما تحول من طهور إلى نجس. قلنا لأن ده حكم ناقل، والحكم الناقل لابد أن يكون على يقين، يبقى ده أصلا كده، يبقى كما نقول الإنسان بريء لا يتهم، إن اتهم هذا الإنسان يبقى لابد من وجود بينة، يبقى بينة حتى نتهم هذا الإنسان نتهم، ولكن أصلا هو براءة الذمة، الأصل كده براءة الذمة، يبقى نقول على ذلك نتهم إنسان ونقول فلتأتي بالدليل على براءتك، لا ده هو الأصل كده إن هو بريء، وبالتالي حتى نتهم هذا الإنسان لابد من وجود بينة ظاهرة كسطوع الشمس حتى نتهم هذا الإنسان، وإلا فالأصل براءة الذمة. هنا كذلك أيضا الأصل إن الماء طهور، ده أصل خلقة الماء، عشان نحكم نقول إنه انتقل من طهور إلى طاهر يبقى ده حكم ناقل. الحكم الناقل ده لابد من يقين بهذا الأمر، لابد أن يكون بينة ويقين. فلذلك يبقى الماء المستعمل هو ماء طهور باق على أصل خلقته، أي يجوز استعماله مرة ثانية في الطهارة. وبالتالي بنرد على من قال أنه تنجس باستعماله، قال فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهري فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة، زي بيضة الحمامة كبيضة الحمامة. ثم ذكر باب آخر، وباب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. ذكر رواية عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثا، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين، ومسح برأسي ما أقبل وما أدبر، وغسل رجليه الكعبين، ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما كان حرص الصحابة رضي الله عنهم، ليس حرص الصحابة على نقل الأفعال فقط، ولكن أيضا التعليم بالفعل، تعليم بالعمل يعني للتابعين. رأينا ذلك من عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكذلك من عبد الله بن زيد رضي الله عنه. يبقى أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما خارج الإناء، ثم غسل أو مضمض واستنشق من كف واحدة. فالإمام البخاري رحمه الله بيترجم لهذا الشاهد من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. دائما لما بنيجي نتوضأ كده بنمضمض، بيتمضمض الإنسان ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا على الفصل كده، يبقى نقول على الفصل ده صورة جائزة، لكن أفضل صورة هو أن تجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة. يبقى غرفة واحدة كده أنا أجمع بين المضمضة والاستنشاق، يبقى جانب كده يدخل إلى في الإنسان والجانب الآخر يقوم باستنشاق من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاثا، يبقى ده أفضل صورة. لكن لو كان المضمضة على الفصل بينها وبين الاستنشاق لا حرج، صورة صحيحة أيضا، يعني صورة صحيحة بإحنا نتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، لكن أفضل صورة لأداء المضمضة والاستنشاق أن تكون من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاثا. يبقى الكف الواحدة الغرفة الواحدة من الماء يبقى جزء منها يدخل إلى الفم والجزء الآخر يقوم باستنشاقي، يقوم باستنشاقي ثم الاستنثار. يبقى ده أفضل صورة، كما قال عبد الله بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه لما بين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قال ومضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثا. يبقى يحقق العدد ثلاثة اهو، لكن لم يتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، مضمض واستنشق يبقى دي مرة ثم الثانية ثم الثالثة، يبقى على ذلك يبقى مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، يبقى ولكنه يعني الفعل كانت متصلة، ففعل ذلك ثلاثا، فغسل يديه المفرقين مرتين ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر وغسل رجليه للكعبين، ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ما توضأش وسكت فقط، ولكن بين أن هذا هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقل لنا الوضوء بالأقوال والأفعال، وده فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبالتالي كانوا يعلمون بالفعل، يبقى لا يعلمون بالقول فحسب، ولكن كانوا يبينون كيف كان التطبيق. عشان كده دايما نقول أن أي أمر من الأوامر أنا أرجع فيه إلى السنة، أنظر إلى كيفية تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا ما نكتفيش فقط ان احنا نقف عند النص، ولكن ننظر ونبحث يا ترى كيف كان تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الامر، كيف يطبق، لان المطلوب ان انا اطبق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبق. والصحابة رضي الله عنهم ما قصروا ابدا في ان ينقلوا لنا دقائق الاقوال والافعال. يبقى دقائق الأفعال قامت الصحابة رضي الله عنهم بنقلها إلينا بتفاصيلها الدقيقة. فلذلك قال من مضمض استنشق من غرفة واحدة، وذكر ذلك عبد الله بن زيد رضي الله تبارك تعالى عنه. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله باب مسح الرأس مرة، يبقى باب مسح الرأس مرة، وترجم لها ترجمة منفصلة، وأن العضو بيغسل ثلاثا، وهذا من تمام السنة وكمال السنة، وأن لو تم غسل العضو مرة واحدة فهذا يجزي طالما تم استغراق العضو بالماء، وده الواجب، وما زاد على ذلك كان من باب السنة. وكمال السنة هو غسل العضو ثلاثا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا توضأ كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا، إذا توضأ كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا. ذكر رواية عن عمرو بن أبي حسن أنه سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بطور من ماء وعاء من ماء فتوضأ لهم، فكفى على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء، ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما، ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه. يبقى مسح الرأس مرة واحدة، مسح الرأس مرة واحدة. فكان هذا بيان من عبد الله بن زيد رضي الله عنه لكيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دعا بطور من ماء وعاء في ماء فتوضأ لهم، فكفى على يديه فغسلهما ثلاث، قبل ما يعني يغرف من الماء من الوعاء يبقى على ذلك أكفى الإناء ماء ماله كده، ثم غسل يديه ثلاثا. دي البداية، بيغسل يديه ثلاثا وبالتالي بدأ يغرف من الوعاء، فتناول ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء. يبقى قلنا كل غرفة كده يبقى جزء منها يدخله إلى فمه والجزء الآخر بيستنشقه، وقلنا في الاستنشاق يبقى جذب الماء بقوة إلى داخل الأنف، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. يبقى بيّن كده النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أن تبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يبقى ده الأصل كده المبالغة، يبقى جذب الماء داخل الأنف بقوة ثم الانتثار، يبقى تستنثر، يبقى دفع الماء مرة ثانية ليخرج من الأنف. قال فمضمض واستنشق استنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء، ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه. يبقى المسح كان مرة واحدة. ذكر كده أن كل عضو من الأعضاء قام بغسلها، إما أن هو غسل عضو ثلاثا أو مرتين، ولكن بالنسبة للرأس لما مسح الرأس مسح رأسه مرة واحدة مرة واحدة، فأقبل بيديه وأدبر بهما. ورينا كذلك كيفية مسح الرأس، يبقى كيفية مسح الرأس، يبقى مسح الرأس مرة واحدة. كيفية المسح، يبقى ذكرنا أن الإمام البخاري رحمه الله لما بوب قال باب مسح الرأس كله، باب مسح الرأس كله، وقلنا ذكر كده وامسحوا رؤوسكم. تفسير الكلام ده بيانه كان عن طريق أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر. وكما سئل الإمام مالك رحمه الله أيجزئ أن يمسح بعض الرأس، فأحال على الرواية المذكورة عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بيديه رأسه كله إقبالا وإدبارا، إقبالا وإدبارا. وبين لنا صفة المسح، قلنا صفة المسح. قال فأقبل بيديه وأدبر بهما، وبدأ بمقدم رأسه حتى وصل إلى القفا، ثم ردها مرة ثانية حتى وصل إلى نقطة البداية. فمسح برأسه فأقبل يديه وأدبر بهما، ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه. يبقى المسح كده من السنة، يبقى المسح مرة واحدة تمام السنة بالنسبة للأعضاء اللي هي هتغسل، يبقى ثلاثا ثلاثا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ توضأ ثلاثا ثلاثا. يبقى بعد كده السند الذي رواية على عمومها، وقال يبقى كل عضو من أعضاء الوضوء يبقى بيتم غسله ثلاثا، والمسح أيضا ثلاثا، إذا توضأ توضأ ثلاثا، وقال لم يفرق بين المغسول والممسوح. فبالتالي البعض أخذ بالرواية العامة وقال ثلاثا ثلاثا، يبقى حتى المسح أن يكون ثلاثا، وقاسوا أن المسح أيضا على غسل الأعضاء. لكن نقول على ذلك ده ورد كلام عن الصحابة رضي الله عنهم، لم ينقلوا لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا، ولكن اقتصروا على المسح لمرة واحدة وبينوا لنا كيفية ذلك المسح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثلاثا ثلاثا، يبقى ده لغالب الأعضاء اللي هي في مسألة الغسل. أما مسألة المسح فبيمسح مرة واحدة، يبقى باليد المبتلة، يمر اليد المبتلة على العضو الممسوح، على العضو الممسوح. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله باب مسح الرأس مرة، وأن المسح بيستغرق الرأس بأكمله، المسح أيضا بيستغرق الرأس بأكمله، كما قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه في وصفه لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية مسح الرأس. ثم ذكر باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. قال باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. يبقى توضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية، يبقى على ذلك لم يستفصل عمر لما توضأ من بيت نصرانية هل هي ترى كانت قد استعملت هذا الماء أم لا، فلم يستفصل. ومعنى كده أن يبقى الماء باقي على أصل خلقته، ما تبقى من استعمال المرأة، يبقى وفضل وضوء المرأة، يبقى بعدما توضأت المرأة من الماء يا ترى فضل وضوء المرأة ده هل يستعمل أم لا. طبعا في روايات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ونهى أيضا أن تتوضأ المرأة بفضل طهور الرجل، بفضل طهور الرجل. يبقى ده رواية كده يعني ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ونهى كذلك المرأة أن تتوضأ بفضل طهور الرجل. ولكن الثابت من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعمل فضل ميمونة رضي الله عنها، وكانت قد اغتسلت من جنابة، فلما جاء يستعمل هذا الماء قالت أنها قد اغتسلت من جنابة، فقال الماء لا يجنب، يعني الماء على أصل خلقته لم يتغير، وتوضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا كما قال أن عمر رضي الله عنه توضأ من بيت نصرانية، يبقى النصرانية دي بعدما استعملت هذا الماء ولم يستفصل يا ترى الماء ده استعملته أم لا، فترك الاستفصال عن ذلك، يبقى معنى كده جواز أن نستعمل ذلك الماء الباقي من فضلة المرأة بعد طهورها. كذلك أيضا ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رجال النساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، والكلام دوت كان قبل نزول آية الحجاب، الكلام ده كان قبل نزول آية الحجاب، كان يتوضؤون جميعا من مكان واحد الرجال والنساء، وده قبل نزول آية الحجاب، وبعد ذلك لما نزل آية الحجاب يبقى ما كانوا يصنعون ذلك. المقصد كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني والوحي بيتنزل، ولو كان الأمر ده أمر منكر لنزل الوحي بإنكار أو أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الكلام كان قبل نزول آية الحجاب، كان يتوضأ الرجال والنساء من إناء واحد، كانوا يتوضأ الرجال والنساء من إناء واحد. المقصد من الرواية دي يبقى إن المرأة ممكن تسبق الرجل في الوضوء، فعلى ذلك غرفت غرفة بيدها من هذا الماء، يبقى لما غرفت غرفة المتبقي ده يطلق عليه فضل طهور المرأة، يبقى فضل اللي هو بعد الاستعمال، فلو كانت سابقة رجل ونالت هذا الماء قبل الرجل يبقى على ذلك لما الرجل يستعمل بيستعمل الآن فضل طهور المرأة، ولو كان الرجل أسبق كده واغترف غرفة من هذا الماء ما بقي كان فضل طهور، يطلق عليه كده فضل طهور الرجل، والمرأة تتوضأ يبقى توضأت المرأة بفضل طهور الرجل وتوضأ الرجل أيضا بفضل طهور المرأة، بالإضافة إلى روايات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ولذلك حمل العلماء الكراهة أنها كراهة تنزيهية، وليس الأصل كده أن النهي يحمل على التحريم، يبقى نهى أصلا كده النهي ده يحمل على التحريم، إلا إن كانت قرينة بقى، إيه قرينة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة رضي الله عنها، وكانت قد اغتسلت من هذا الماء من جنابة، يبقى اغتسلت من بهذا الماء من جنابة، فما تبقي من مائها استعمله النبي صلى الله عليه وسلم وقال الماء لا يذنب. وكذلك أيضا هنا كان رجال ونساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، يبقى ده كان أمر مطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو لم يطلع على ذلك وإن ده أمر منكر لا نزل التشريع بذلك، لا نزل، يبقى ده كان زمن التشريع، يبقى كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون أنهم كانوا يعزلون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، يعني لو كان العزل ده يعني منكر من الأفعال لنزل الوحي بالبيان، ده معنى الكلام، يبقى كنا نعزل والقرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده كان زمن التشريع وزمن الوحي. فنقول حتى لو غاب هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لنزل الوحي بالبيان، نزل الوحي بالبيان. نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه وكان بهما قذر ولم يعلم لما نزل الوحي، فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فخلع نعليه في الصلاة، ما كانش يعلم أن في قذر بالنعلين، لكن لما على ذلك نزل الوحي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في هناك قذر من النعلين وبالتالي قام بخلعهما وهو في الصلاة، يبقى حتى لو قلنا أمر غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نزل ذلك الوحي بالبيان. فيبقى كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه كانوا يتوضؤون الرجال والنساء جميعا، قلنا ده قبل نزول آية الحجاب، يبقى قبل نزول لما نزلت آية الحجاب احتجبت النساء عن الرجال، وبالتالي بقى المقصد من الرواية يبقى كان يبقى المرأة لو كانت سبقت وأخذت الماء قبل الرجل فما تبقى يبقى اعتبر فضل طهور المرأة، وكان الرجل أسبق وتناول الماء قبل المرأة لكان المتبقي هو فضل طهور الرجل، فكانت المرأة تتوضأ بفضل طهور الرجل أو الرجل يتوضأ بفضل طهور المرأة، يبقى على ذلك فضل طهور المرأة جاز الرجل أن يستعمل ذلك، وقلنا الكراهة تبقى كراهة تنزيهية وليست تحريمية، على الرغم في نهي كده نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمل الرجل فضل طهور المرأة، ونهى المرأة أن تستعمل فضل طهور الرجل وليغترف جميعا، يبقى النهي دايما بيحمل على التحريم إلا إذا جاءت قرينة صارفة. صرفت التحريم ده إلى الكراهة التنزية كهذه الرواية، أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل فضل ميمونة بعدما اغتسلت من جنابة، وكذلك كما بين الإمام البخاري رحمه الله من خلال هذه الرواية. ثم ذكر باب آخر، وباب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه، يبقى ده بيان ان ايه، يبقى الوضوء ده يبقى طاهر ويعني طهور وليس بنجس، رد على من قال انه نجس. قال باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. يقول في ذلك محمد بن منكدر رحمه الله قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت فقلت رسول الله لمن الميراث، إنما يرثني كلالة، فنزلت آية الفرائض. ده الكلام ده جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، هو كان مغمى عليه، مغمى يبقى جواز عيادة المغمى عليه، وعيادة المغمى عليه هو طبعا عيادة المريض، حق المسلم على المسلم منها عيادة المريض، يبقى حتى لو كان مغمى عليه يعني لا يدرك، يعني نقول كان قد أغمي على جابر رضي الله عنه شدة المرض ومع ذلك عاده النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى فيها مواساة لأهل المريض، يبقى احنا بنعود المريض اهو، ده المريض مش شاعر مش مدرك ولا يشعر بنا، فهي بتبقى فيه مواساة لأهل المريض وجواز عيادة المغمى عليه كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر رضي الله عنه وأنا مريض لا أعقل، يعني لا أعقل مغمى عليه، فتوضأ وصب عليه من وضوئه فعقلت فقلت يا رسول الله لمن الميراث، إنما يرثني كلالة، فنزلت آية الفرائض، يبقى يرثني كلالة وإنما ما كانش عنده أولاد، وبالتالي أبوه مات طبعا في غزوة أحد جابر بن عبد الله رضي الله عنه. فلمن الميراث لو تركت المال ده؟ الميراث يقسم إزاي؟ إنما يرثني كلالة، كلالة دهيت يبقى إيه هلك، وليه أخت أو أخوات أو إخوة أو أخوات، يبقى دي يورث كلالة، يبقى كلالة ملوش أب أساسا ملوش فرع وارث، ملوش فرع وارث، فيا ترى من يرثني؟ أو إن هو ممكن يكون عنده بنات، يعني يكون عنده بنات والبنات دول من أصحاب الفرض أصحاب الفروض، فلن يستغرقنا المال بأكماله، فتبقى فضلة فيورث كلالة في الحالة دي. والكلالة احنا كما بنقرأها في سورة النساء في كلالة من جهة الإخوة الأم، وفي كلالة اللي هي آخر آية في سورة النساء تتكلم عن الكلالة بالنسبة للإخوة الأشقاء أو الإخوة الأب، لكن الإخوة الأم بيرثوا كلالة ولكنهم أصحاب فروض، أصحاب فروض، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة له أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الآية دي بتاعت الكلالة دي بتتكلم على الإخوة الأم، والإخوة الأم أصحاب فروض ولا فرق فيها بين الذكر والأنثى، وأقصى يعني تقدير لهم إن هما يحوزوا الثلث، يبقى لو كان ترك أخ الأم وأخت الأم كل واحد دي السدس، طب لو كان ترك أكثر من ذلك يبقى جميعا يشتركون في الثلث يقسم بينهم بالتساوي. ولكن يستفتون قل الله يفتكم في الكلالة امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، بيتكلم على الأخت الشقيقة أو أخت الأب في حالة عدم الأخت الشقيقة، يبقى هتاخد نصف التركة، يعني نصف التركة بتاعته، وهو لو هي لو ماتت وملاش فرع وارث يبقى هو بيرثها ملاش فرع وارث ملاش أب أساسا، فهو يحوز الجميع لأنه بيرث بالعصبة، بيرث بالعصبة. ولو كان الرجل عنده بنات وتوفي عن ذلك، البنات دول من أصحاب الأنصبة، لهم أنصبة الحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فالرجال بيرثوا بالعصبة وفي بيرثوا بالتعصيب، زي ما احنا يعني كالأب مثلا بيرث بالفرض وممكن بالتعصيب لو تبقى فضلة. فالمهم الكلالة ده ملوش أب وملوش فرع وارث ذكر، ملوش فرع وارث ذكر، فبيورث كلالة، الكلالة يبقى هو لو ملوش فرع نقول أبوه ليس له أب ولوش فرع وارث يبقى وليه اخت، الاخت دي تاخد النصف، لو اختين الثلثان، لو كان اخوه رجال ونساء يبقى للذكر مستحظ الانثيين، وهو بيرثها ان لم يكن لها ولد، وطبعا في حاله عدم الاب كلاله دي، يبقى في حاله عدم الاب وحاله عدم وجود الفرع الوارث الذكر يبقى ده الكلاله. لذلك انما يرثوني كلاله، فنزلت ايه الفرائض اللي هي الآية التي تتكلم عن مسألة الكلالة، آية الصيف آخر آية في سورة النساء. قال: باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. يتكلم في هذه الرواية أو هذه الترجمة على الأواني، الأواني التي بنضع فيها الماء، الأواني التي نضع فيها الماء. قال: باب الغسل والوضوء في المخضب، يبقى اللي هو أساسا الطست ده، والقدح والخشب والحجارة. بيتكلم على الآنية التي تستعمل في تخزين الماء. طبعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال آنية الذهب والفضة، لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة لا في الشرب ولا في تخزين الماء، لكن جازت هذه الآنية التي بوب لها الإمام البخاري رحمه الله بناء على الروايات التي وردت في ذلك. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقضب من حجارة فيه ماء، فصغر المقضب أن يبسط فيه كفة، فتوضأ القوم كلهم. قلنا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. المقضب ده أساسا كان فيه ماء قليلة، وكان أيضا يعني من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تكثير الطعام بين يديه ونبع الماء من بين أصابعه، فدي أيضا إيه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الحسية. يبقى كان تكثير الطعام بين يديه ونبع الماء من بين يديه. فبيذكر هنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حضر الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم. وبينا قبل ذلك يبقى متى يجب الوضوء؟ لما يدخل وقت الصلاة. وطبعا هنا الأفضل هو أن يتوضأ الإنسان متى أحدث، ده الأفضل أنك أنت تتوضأ وتحافظ على وضوئك متى أحدث، لكن لا يجب ولا يلزم ذلك إلا مع دخول وقت الصلاة، إلا مع دخول وقت الصلاة. لذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وباقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمغضب من حجارة فيه ماء، فصغر المغضب أن يبسط فيه كفة، فكان ضيق، فتوضأ القوم كلهم. يبقى نقول الماء نبع من بين يديه، وضع ايده في المغضب ده، وبالتالي نبع الماء بين يديه حتى توضأوا عن آخرهم. قلنا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. يعني يبقى 80 رجلا كده أو أزيد، يبقى توضأوا من ذلك الماء الذي نبع من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المقصد من كده والشاهد ان هو اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضب من حجارة فيه ماء، يبقى دي من الأوعية التي كانوا يضعون فيها الماء. ايضا في رواية على ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. يبقى ايضا يبقى الماء مكان بيخزن فيه الماء، ودعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم يعني قال لهما اشربا، وايضا ان يسكب على نحورهما وجوههما. ذكر ايضا روايه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في طور من صفر من نحاس، يبقى وعاء من نحاس، فتوضا فغسل وجهه ثلاثا، وده مرتين مرتين، ومسح براسه، فاقبل به وادبر وغسل رجليه. يبقى جواز ان تخزين الماء في هذه الأوعية إن كانت من صفر إن كانت من نحاس لا حرج في ذلك الأمر. كذلك أيضا ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم اشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض، وإن من شدة المرض كان خرج، وبالتالي خرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر، قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال: أتدري من رجل آخر؟ قلت: لا. قال: هو علي. وهي ما ذكرتش اسم علي ليه؟ عشان كان فيه مشاحنات، في مشاحنات، وبالتالي أشارت كده يبقى خرج بين عباس ورجل آخر. مين رجل آخر ده؟ يبقى هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن هي امتنعت عن ذكر اسمه. فلذلك لما سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال تدري من رجل آخر؟ قلت لا، قال هو علي. وكانت عائشة رضي الله عنه تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل بيته واشتد وجعه هريق علي من سبع قرب. يبقى تحدث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه هريق علي من سبع قرب لم تحل أوكيتهن، لم تحل أوكيتهن. قال لعلي أعد للناس وأجلس في وأجلس في مغضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اتفقنا نصب عليه تلك حتى تفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس. الشاهد من كده من سبع قرب، يبقى بردك ده من الأوعية التي بتحفظ فيها الماء. طبعا هنا هريق عليها من سبع قرب لم تحل أوكيتهن، يبقى ده نقول يبقى فيها خاصية، لكن لا نعلم يعني ترى ليه سبع قرب، لماذا سبع قرب. فعلى ذلك يعني كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإراد الإمام البخاري هذه الرواية رحمه الله على أساس أن هي هذه القرب أيضا مما يحفظ فيه الماء. قال أجلس في مغضب لحفصة، تست كده لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تفقنا نصب عليه تلك القرب حتى تفق يشير علينا قد فعلتنا، ثم خرج الناس. فنقول أن تمالك ثم خرج إلى الناس، خرج إلى الناس. أيضا باب الوضوء من الطور، باب الوضوء من الطور، يبقى الطور ده يبقى وعاء أيضا، طور من صفر يبقى من نحاس. قال أيضا في رواية عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال كان عمي يكثر من الوضوء، قال لعبد الله بن زيد أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فدعا بطور من ماء فكفى على يديه فغسلهما ثلاث مرار، ثم أدخل يده في الطور فمضمض واستنصر ثلاث مرات من غرفة واحدة، ثم أدخل يده فاقترف بها فغسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يديه المرفقين مرتين، ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر به وأقبل، ثم غسل رجليه فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فبوب الإمام البخاري رحمه الله باب الوضوء من الطور. يبقى دي كلها أوعية بيجوز تخزين الماء فيها واستعمال الماء. لذلك هو مقصد الإمام البخاري رحمه الله هو بيان الأوعية التي تستعمل في تخزين الماء، وأن الماء باق على أصل خلقته، وبالتالي بقى هذه الأوعية التي ذكرها. إلا أوعية الذهب والفضة فقد ورد النص الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعمل آنية الذهب والفضة، نستعمل آنية الذهب، ونقول لو آنية الذهب والفضة وضع فيها الماء، الماء لم يتغير فباق على أصل طوريته، لكن حيأثم الإنسان باستعماله لآنية الذهب والفضة. قال ثم أخذ بيدي ماء فمسح رأسه فأدبر به وأقبل، ثم غسل رجليه فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. أيضا في رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه، قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، قال أنس فحذرت من توضأ ما بين السبعين إلى الثمانين. يبقى قدح كده واسع ووضع إيده فيه، فطبعا الماء اللي في القدح ده قليل لا يكفي ذلك العدد، وبالتالي وضع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في ذلك فوضع أصابعه فيه، قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه ينبع، قال أنس فحذرت من توضأ يعني عد اللي توضأه، قال ما بين السبعين إلى الثمانين. قلنا دي يعني من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الحسية أن الطعام كان بيكثر بين يديه وأن الماء كان ينبع من بين أصابعه. ثم بوب الإمام البخاري رحمه الله باب الوضوء بالمد، يا ترى الكم يعني كم الماء الذي يستعمل في الوضوء، هل في كم محدد لا يجوز أن نزيد على ذلك الكم أو نقل عن ذلك الكم. وبالتالي قال باب الوضوء بالمد، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.